اللي هو حق الدائنين اللي هو حق المنوي. يعني ايه دول؟ ايه دول؟ يعني ايه دول؟ يعني هقول لك بقى دلوقتي يعني ايه حق شخصي او التزام؟ يعني رابط بين واحد وواحد، واحد اسمه دائم وواحد اسمه مين. مين هو الدائم؟ اللي يدي، اللي يعطي، اللي يقرض، المدائم، اللي بياخد، اللي يشتري، المقترض، المدين. مرة ثانية عشان ما نغلطش، لو انت مش فاهم قصدي مش هتفهم حاجة. ما انت هتيجي تقول دائم وتحتاج المدين، مع ان ده يمين وده شمال، واحد اخذ من واحد 1000 جنيه يبقى في دائم ومدين؟ اللي ايه ده اسمه؟ دائم مدين. طب هو هل ده الدين ما بيجيش الفلوس؟ طب واحد يعمل لك فلوس وطويله يبقى في دائم مدين؟ ايه دائم مدين؟ انت رحت للنقال وقلت له اعمل لك فلوس وطويله وقلت نوم وقلت صالون مال كام؟ قال لك 10000 جنيه، 10000 جنيه. يبقى انت تعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انت مالكش ليه؟ ولا عليك؟ لا يا بصيت اللي عليك مين المدين؟ هو المدين بيكلمك ايه بقى؟ طيب هو الدائم والمدين اللي هي ايه؟ الالتزام اللي هي ايه؟ حق شخص مدين مع مفرط يعني انا شاكر هتجيبه غني بالحرف يبقى في دائم ومدين؟ طب دكتور يعمل لك لا قدر الله كشف وعمليه ولا حاجه في دائم ومدين؟ المحامي يرفع قضيه. ايوه انت يعني بقى يعني اوعى تفكر في السبب يقول بس لا انا هبيع عربيه يبقى في دائم ومدين؟ طب هاجر شقه يبقى في دائم ومدين؟ طب ايه رايك بقى انا احول التليفون الاول على الدفعه؟ لا يبقى في دائم ومدين؟ ليه؟ مش دي التزام؟ مش التزام عليا؟ ايه هو التزام؟ ان ينجح يرفع او يختار، يبقى انا في مدين، مدين الدائم اهو. هتقولي ده ما ينفعش الدور؟ اقول لك خلاص، هو يعني؟ ما هو ده عادي هيبقى. ايه هو العادي هيبقى؟ اللي ياخد من المقابل ما يديش او يدي ما ياخدش. انا هو انت فلوس مواضيع؟ لا، ما هو عقل الهيبه هو عقل. عقل الهيبه هو ايه؟ عقل. طرفين ولا طرف واحد؟ هو ممكن انا اول نفذة ده يبقى شغل بنفذة. امال ايه؟ ده اللي في طرف يوهب والتاني ايه؟ يملك. ما هو لا طوالي يعني في اراده، في اراده ولا في اراده واحده؟ طرفين. يبقى في حاجه اسمها عقل اسمها ايه؟ كبر. فانا اقول لك اللي هينجح هياخد التليفون ده فيجي بعدين قول احمد استاذ حبيبي يرفع عليها قضيه ويقول كان في انتزاع على مين؟ على الوارث. انه هي كان ايه؟ مدين. مدين بايه؟ بالشيء تكليل الشيء الموهوب. صح ليه تاني؟ بالصبح لحد ما يمكن خلاص. بص بقى يعني الالتزام او حتى شخصي بيبقى فيه دائم يبقى ده ايه؟ دائم اللي هو سموه اللي هو سموه ضبط مين؟ للدائم يبقى اسمه حق الدائم ايه؟ خلاص لضرب المدينة المدينة حق المدينة المدينة هي ايه؟ مالك الكتاب الناحية دي مالك الناحية ها؟ مرة ثانية ولا مش هقول؟ ها؟ ولا ايه العمرة؟ كل الأفاضل دي عشان لو مرت عليك ما تقوليش يعني ايه؟ يبقى الالتزام يعني رابط بين شخصين، شخص مسمى دائم مسمى مدين. المدين ده يعني ايه بقى؟ يعمل حاجه من ثلاثه، حاجه ايه؟ من ثلاثه، يا اما اعطاء، يقوم باعطاء او بعمل او بامتناع عن عمل لمصلحه دائم. بس كده يبقى عليك ثاني ولا نقولها ثاني؟ يبقى رابطه بين شخصين، واحد اسمه دائم والتاني اسمه مدين. المدين يقوم باعطاء او بعمل او امتناع عن عمل لمصلحه يعني ايه الثلاثه دول اللي قلتهم؟ ما انا كل مره بحط لك لفظ جديد لحد ما تفهم. يعني ايه اعطاء؟ يعني نقل من بس كده بس. يقوم يعمل ايه يعني؟ يبيع لك الشقه، يبيع لك الارض، يبيع لك العربيه، فلازم يطلع مع شهر اخر عشان يمضي ايه سجل بائع. طب مش عايز يعمل توكيل في شهر اخر ويبيع لنفسه ويقول ايه يبقى انت هتبقى بائع ومش كده. يبقى ده كلام بايه؟ يبقى الزام بالاعطاء اللي يقوم به المليك هو عباره عن نقل الملكيه الشيء، لان الملكيه في القانون المصري لا تنتقل الا بالتسليم. الملكيه في العقارات لا تنتقل الا بالتسليم. هو يعني انت لما بعت البورصه الكبيره؟ لا ليه بقى اشمعنى؟ بص بقى ده بقى اللي قاعد مسترخي يبقى ليه؟ قال لي ده مقبول. بس في مقبولات مقبول ده ايه؟ مقبول. لكن لما يبقى عقار احيانا المشرع بيجي على بعض المنقولات بالذات الاهميه الكبيره زي السيارات والطائرات والسفن. دي دي منقولات ولا عربيات ولا منقولات؟ منقولات عقار ده منقول. منقول لا سجل الطيار منقول العقار منقول سجل العربيه سجل لا شخص مية ماشي. يبقى الاصل ان العقارات تتسجل عشان تنتهي ايه؟ غير كده لا، يبقى تروح تشتري 5 فوق و5 طعمية ما تروحش تقدر تاخد الشوكة وتطلع عشان عقار عشان تعمل ايه؟ تسجل. لا لا دي دي خلاص كده واضحة الفكرة؟ تمام. دي الذنب ايه؟ امال انت ايه بقى الذنب ايه؟ عمل اول بناء. لا يجيب له سحر وبخر خدمة. امال ايه بقى الذنب عمل؟ الذنب عمل هو اي عمل يقوم به المدينه من صاحب الذات. زي ايه؟ زي النقاش، زي المقال، زي المبلغ، وزي المغني، وزي الطبيب، وزي المحامي. اي حاجه. ومعظم الالتزامات بعمل. حرفيا. صح؟ انا قلت حرفيا. انا جبت الحركه. لا. ها؟ لا بس يعني رحت اشتريت مندات. ده حرف؟ لا ما فيهاش حرف. يبقى ده بيه تعطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى عطى هو عمل كان عطى أن يكون به المدين لو لو يكون ممنوع عليه ان يكون بايه؟ بعمل كان ممكن يعمله. كتابة اقول لك هي بقى الست راح تعمل شعرات عامل كوفير الولد صاحب المحل شايف ايه؟ بنت صناعيه كده ويقول لها ايه ده مش عارف كده. الراجل ده غالي ده بيبص الشعر بيكوي ب 100 جنيه. انا هفتح محل على مصر ايه؟ عمليات بخمسة. ايه بقى تعمل ايه بقى؟ اه كسر ازاي؟ دعاء الفاتح وده بيعمل كسر بخمسة و 100 جنيه ده هي مكنة كده وخلاص وخلاص. انا هفتح محل قدامه تقليل ونعمل له واضح؟ المحل يعمل ايه؟ يقول لك انا لما اعمل عقد مع العامل احط شرط عدم المنافع. يعني عادي لو حكيت المحل وتروح في حته ثانيه ما تنافسنيش في المنطقه الفلانيه لمده سنه او اثنين حسب حددت شرط ايه؟ عدم يبقى يحطوا فيه ايه؟ المكان والزمان. ايه؟ المكان والزمان. في منطقه القاهره او في الجيزه او في شارع كذا ما تفتحش. يقول لك ايه؟ سنه اثنين ثلاثه ما يتفتح. ده شرط ايه؟ ده شرط اسمه ايه؟ ده امتناع. عدم شرط اسمه عدم امتناع. السؤال ده مين المدين فيه؟ المدين العالم ممنوع عليه ايه؟ القيام بعمل معين. ان يفتح محل ويمارس نفس النشاط رب العمل في المده والثمن للمده والمكان اللي متفقين عليه. يبقى لو لو وجود هذا الالتزام كان يمكن للعامل ان يكون بايه؟ ممنافسه لصاحب العمل. صح؟ امتى كانت ملتزم بايه؟ امتناع عن العمل. طب امتى يبقى في مخالفه للالتزام؟ لو عمل لو قام العامل ومارس نفس النشاط في الزمان والمكان المتفق عليه يبقى في مخالفه. طبعا في البنك كل يقع ليه دور يخش تقول عايز اعرف اشتري مش على مصر الاختبارات ما بيحكمش مش عارف ايه هتلاقي واحد على يمين واحد على شمال واحد وراه وشايفين عليه كده فالراجل اللي قاعد على البنك بيشتغل يقول له انا اقول لك يقول لك هو فرق ايه الشركه هي الشركه ده المعقول ايه بس كلها الله ايه عمل التزام البنك عليه التزام بعد افشاء افشاء اسرار العملاء العملاء ده انت خليك على المدى واضح يبقى لو انا جيت قلت له فلان فلان جاي يكون شويه عامل من غير عقليه بتاعه ايه اللي نفسه ده عايش بالدين ثم هو عايش بالدين لكن في الهالة اللي حواليه دي مخلي الطرفه ماشي شوف عبد الغفور فرعي لما قالك انا عملت سيارة والناس مع سيارة بيكسب من الايه من الناس فاهم ان انا ملايين فلما يخش المزاد الناس مش فاهم مش عليه نعرقه يعني ايه نعرقه يعني دي فلوس ويدخل ايه لما يجي البنك يفشل السر يبقى خلف ايه؟ امتناع واضح الكلام ولا صعب؟ واضح جدا. عايزين نعرف ازاي الزميل يعني واحد ماشي في الشارع جميل الانسان بيكون يسمع عليه كده ازاي يعني ده منين جه منين جه مصدره ايه مصدر في اماكن هنا عايز في اماكن ناحيه دي في اماكن ناحيه دي منين يعرف يعني منين يبقى تلاقي بقى الكلام على حاجه ها مصادر من التزام الانسان يجي من واحد للخمسه يعني ايه من واحد المصدر واحد من ايه هو هتفكر ازاي يجي من الخمسه واحد من الخمسه اول حاجه يبقى الواحد هيبقى ازاي لما يعمل ايه لما يوم يبقى على الميت ده على الميت ده بس اتمخص انا عايز يبقى فيه رابطه بيني وبين واحد اقول له الدين اللي عليك فيقول لي معيش اللي عليا طب بكره طب اروح ارفع على غيري او هو لسه جدع ويقول لي انا عليا كام اقول له انت اللي بتقعد بالك كتير عايز الرابطه دي عايز تعمل رابطه ولا انت بتاخد رابطه يعني لازم يبقى فيك كام شخص واحد ميت واحد حي يبقى هيجي ازاي بالمراحل لكن يجي ازاي يجي بالعقل بالعقل يعني اروح اعمل عقل مع مين؟ مع شخصين اي حد يعني اي حد تعمل عادي ليه؟ يبقى في طرفين؟ اه يعمل التزام؟ اه عادي جار يبقى في عقل؟ اه التزام؟ اه حكم يعني ممكن تحط عادي غير مسمى عادي يعني عادي غير مسمى عاد غير مسمى يعني ماليش اتفاق يعني عاد ماليش هو احنا ممكن نتخيل الناس تفكر بالناس على عود ما يعرفش اسم واحد جاب واحد قال في شارع عليه قال له اشتغل قال له هتشتغل ايه؟ قال له هجيب كرسي وتقعد على باب على نص الشارع اللي رايح ساعته واللي جاي ساعته ده عليه لا مش باطل طبعا باطل هو الراجل عايز يعرف الحي ده كام نزل ويرجع ثلاث ستات مشي اربع عيال خمس عيال ثلاث اربعه هديك 100 جنيه في اليوم قال له ماشي. هقول لك ايه مغني راح يغني صوته ان انكر الاطوار اتفق مع ناس 30 واحد قال لهم بصوا تيجوا في المكان اللي انا هغني فيه 10 ناحيتي 10 في النص 10 في النص واقول له ده ايه يغير له الله قاعد قاعد واخر الليل كل واحد ياخد 10 منهم ده عكس لان المشرع ما يقدرش يحصر الاقرابه هتزيد عليه فالمشرع حط بعض العقود اللي حس ان دي مشهوره والعقود دي سنه ومنظم احكام قليله حد بيعمل حد الايجار حد الهبه حد المقاوله عقد عارف استعمالك عقد الوكالة عقد الرهن سامعني ولا ايوه ولا عقد التأمين المشرع حط لها منظم ايه بس هي دي اللي بتمنع احيانا مش انت تروح للمحامي تقول له عايزين نكتب عقد يعني الراجل ده هيعمل كذا ويعمل كذا في يوم كاتب لك ايه عقد الكفاءة ايه لا ده مايك الو ايوه تمام اعملها وصيه لمين المحامي بالعكس لا ارتجال الارضة في الجو الارضة خالف عقل ايه دول؟ لا في ارتجال عمل اعلامه مش عارفة مش عارفة ده مين لحيلة الفايد يبقى في ارتجال اه طبعا في ارتجال مين اللي خلق الجنة؟ مين اللي انشأ؟ هي الزبط نفسها اللي لاكت يتحدث هي الامر كده فالحاج يبقى في جيه يروح يفعل عشان يجيه فهو دي رمضان حل يقول لك كيف؟ يا خليل انا جاتي اضيئ في المكتب في حقيقة كان مجال امراضية ما المرأة ايه تعمل يعني جادة اولى فقمة الماط جادة تانية شنطة في كدول شنطة مركز كدول مركز ايه طريقة كده طبطبها بس الواجهات تاخدها معاها خياطة يعني تحطيها الذهب تحطيها مكياج فالراجل كيف بس خلي الاجازة ايه احنا وعدنا احنا الجايزة عبارة عن ايه؟ شنطة او العدل شايف الزام الزام ليه؟ فالراجل ابن الذين عمل ايه؟ راح قال لهم هاتوا الشنطة هاتوا تم نصبت الشنطة قالوا لا احنا الواحد اللي جايزة ما لسه الواحد اللي جايزة الواحد اللي جايزة ده اتجاه بايه؟ زي العملي الإعلان لكلب ملوك هي ايه؟ قالوا له احنا عاملين الشنطة تفضل الشنطة قالوا لا شيء خد سنة وراح خير هو قال لك ايه بقى بعد سنة يبقى الشنطة عامل ايه؟ راح رافع ولا وراح رايح قال ان انا كسبت وجاب المجلة وجاب لما بيتكلموا عليه فايه؟ قال لهم ان انا باخد الشنطه ولما رخصت الشنطه ما لقيتهاش انا بطلب ما يعادل 17500 درهم اللي هو ايه 8 هو عايز ايه بقى ال 17500 وتزيد سعر الدفع ثمن الدرهم اللي البنك المركزي كان تضربه فيبقى ايه ياخد الايه؟ فانا رحت المجله وكلتني وبعدين خدت الشنطة واحد المحكمة وقت المحكمة ازاي تجام في ارض المفرد والقصد بالتمثيل بالتمثيل بالعين هتعبو سنة جاي يعني انا التزمت بايه؟ احنا عملنا عقد بايه؟ ان انت تسلمني مثلا رز سمك ما تدينيش عيلة وتقول لي اسمع كلام مش هيبقى احسن لا انا التزمت معاك ان انا اشتري عربيه ما تدريش شقه انا التزمت ان انا اخد شريك ما تدريش خد شقه عندي دي طول السنه دي الشريكه بتاعت روح شقه انا عايش شريك يعني فالاصل بالتنفيذ ان هو تنفيذ ايه؟ عين شريكه في عيني يعني المالي ينفذ عين ما التزم بيه اخويا مستمتع انا التزمت ايه؟ انت دلوقتي روح الكليه قالت لك انت دلوقتي في المستوى الثالث تاخد كتب في المستوى الثالث تقول لك في المستوى الرابع عشان تبقى عندك شجاعه اكثر وتبقى انت مبسوط عشان تبقى بديك يعني دفعه كده قويه ان انت احفزك انا عايز كتب ثلاثه مش كتب فصل رابع فوقت قلت له يا معلم الرئيس قال لي قدام الفصل التنفيذي العيني وانا بحط بعض الشنطه يبقى ده التزام بعقد ولا بيتم عمل ايه؟ انا خلال المسؤولية. انا خلال المسؤولية. يعني احنا ايه رأى الله. يبقى خلال الاتكام. ايه هو الاتكام ده؟ اللي حافظ على كل الناس. يعني كل الناس. كل واحد مننا في المجتمع عليه التكام. يعني مش كل واحد قاعد يقوم متساوي وضارب عينه وكسيده وكيف عين اللي جنبه ويقول له الله ده هنا لا للعمل ايه كده يبقى اخال بالتزام لان اضراب الغير مضرب وهو عليه التزام بعدم الاضرار غير الغير ليه اسمها المسؤوليه اللي يبقى فيها تعويض اللي هي يعني اذا موجوده يبقى فيها تحكيم اللي كان غير عنه فمصدر المفروض السبب مصدر الرابع الاكراه بلا سبب الاكراه يعني ايه؟ واحد يحكم واحد يحكم واحد يحكم واحد تاني الاكراه بلا ايه؟ يعني ايه؟ لقيتها صدرك مفيش مع كلمه من صدق القريه فقال له فيها ايه؟ اداره اداره هيعمل ايه؟ لقيتها صدرك عمل ايه؟ ها؟ اقامه لا سيدنا موسى قال له ايه؟ لا تقلق علي ايه؟ لان هو عاوز التزام هو عاوز التزام فانت قاعد في بيتك في شقتك لقيت جارك المايه جارت عنده الجارك فين؟ مسافر بيتفسح ده غرق الدنيا ده بيشرح نور رحت جاي جار رحت جاي سباك ومن الجار قطع السباك دخل صلى ده اخر 1000 جنيه وده اخر 1000 جنيه السباك صلى من الجار بعد انقطع صلى تاني ومشي وقفل جا جارك مقر كذا وكذا وانت عدى 1000 جنيه وقال جنيه طب واحد قال لك خش بص القناه طالع واحد قال لك خش هو في عقد هنا ايه رايك؟ في عقد؟ في عقد؟ طبعا مش عقد هل في اراده مخرجه؟ اه هل في عمل غير مشروع؟ يعني هو برضه قال الفرق بين العمل غير مشروع والاسراف بلا سبب الاسراف بلا سبب يسموه العمل النافع العمل ايه؟ النافع العمل غير مشروع ده ضرر في الفرق بين الاثنين هو ده عمل غير مشروع لا مش عمل غير مشروع ده عمل نافع العمل ايه؟ نافع يعني لو رفع الراجل المخلص الباطل وقال له انا بطلب 30 جنيه يعملوه؟ اه لان في ايه؟ لان في عمل مشروع التزام مصدره الاكرام او العمل المالي ده المرجع الرقم الثاني اربعه ده لحيق اه ده لحيق الخامس اسمه ايه بقى؟ القانون القانون ايه كده يقول لك انت منتجل تعمل كذا فليه هو كده الراجل يتجوز انت تصرف على مراتك يقول له بس انا ليه؟ ليه يا منين؟ ليه يا منين؟ ليه تصرف عليا؟ دي نمت من الشوارع يقول له القانون قال الزوج هو اللي ينفق على زوجته الاب يصرف على ابنه طب هو في عقد ان الاب يصرف لا القاعده دي خلاص مصدر ايه؟ قانون خامس ايه؟ خمس مصادر خمس مصادر ينشئوا اكثر حاجه هنتكلم فيها ليه بقى؟ من واحد هنقول بقى في العقل ايه هو؟ هنقول ايه الاهتمام؟ هنقول كيف تتكون؟ هنقول بإرادتين هنقول كل إرادة الإرادة الأولانية اسمها إيه؟ والإرادة الثانية اسمها إيه؟ والإرادة دي فين؟ الديكور هو فين؟ في النفس. مين يعرف؟ قالوا ربنا صاحبها. طب وتطلع إزاي؟ قالوا بالتعبير عنها. طب ويعبر عنها إزاي؟ قالوا بالنفس. تبخر. قالوا بالإشارة. قالوا جاهز. بالإشارة. أنا إشارة. قالوا أنا كده هو يعني. ولا يمكن حاجة. يعني أنت لو أنا جيت قلت له لا لا لا. لا ايه؟ غلط. غلط. طب وين لما تقف غلط؟ تعمل ايه؟ راجع اه. ازاي بس ما خلي بالك ليه الوقت غلط؟ طب وانت عارف الاخر؟ هو هو انا وقف غلط؟ لا. طب هو عايز ان هو يقف غلط؟ قال لك لا. طب لو ما عرفش يبقى كل واحد يشتري حاجه وتاني يوم اصل انا غلطت. خد. ما فيش حد يشتري حاجه. طب ممكن غلط يبقى في القانون؟ لا يعني لا لا لا لا يعني قاعدة قانونية يعني واحدة من كل واحد. بعدين اللي صلى الفرض صلاة ربعي يعني ايه ربعي؟ يعني ان يرضع خلال ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ايه يا حقوق دول؟ نسأل ثلاثة الله نسأل ثلاثة ايه قصور؟ ايه هي ثلاثة الناس اللي عليها؟ ثلاثة شهور. واحد طلق مصر. بعد ما طلعت سبع وجه. وجه حاجة ان الصلاة الرابعة لما يمتاز ويعدي عليه ثلاث طرق يتحول من صلاة ربعي الى صلاة بينونة ظهر. وما يعرفش. يبقى هو ما يعرفش يعني غلط في ايه؟ في القاعدة القانونية. سبع وشهر كل شهر عدت بعدين قاعد مع صاحبه قال له ايه يا اخي اللي انت عملته؟ قال له قرار. قال له اعمل ايه؟ يعني شو مفروض له؟ قال له طب قال له انا مش قلتها كده حتتين بقى بخش عليه هتبص كده من طريق معاك ازاي؟ قال له خطأ وضرر وعلى اقتراضين. يعني خطر، يعني ضرر على الثوبية، يعني على الثوبية يعني ان الخطر ده هو اللي يسبب الضرر. يعني واحد جاب فيه موت وقال لك انا جعان، وهو طالع قعد يقشر ويلمع السن، جاره طالع وراه راح متكعب السلمه المكسوره اتكسرت رجله، راح الجار رافع قضيه على اللي كان جاب الموت وقال له دي تعويض يا رب. طيب واحد أخطأ ليه؟ لأنه بيأكل الموز اللي معاه ايه؟ هل ده فعل رجل مؤتد؟ رجل مؤتد عن كده؟ لا يبقى في خطأ اللي فيه؟ ايه خطأ؟ كويس في ضرر؟ ايه خطأ ليه؟ لكن لازم ان الخطأ ده هو اللي كذب ضرر. طب السؤال هو الكعب بايه؟ السلمة المكسورة يبقى ليه ضعف الخطأ؟ ده ايه ده بيفهم الكلام. قلت لك المهني مشكلته هاي واحد طيب مكتب لكن ده المنهج عن كلمه.